منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سنت سهلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في منارات الهدى من كلام المصطفى. يحضر معايا كيف العادة الشيخ مراد اللي نحب نرحب به ترحاب خاص. مرحبا بك شيخ مراد. وبيك أكثر، ونفس الشيء بالسادة المستمعين الأفاضل. شيخ مراد، وإن شاء الله عيدك مبروك، بما أننا مازلنا نحتفلوا مازلنا عيد الفطر المبارك. بارك الله فيك، وإن شاء الله كل عام توما والسادة المستمعين كلهم في الداخل وفي الخارج، يعني داخل تونس وخارج تونس، وكل العالم الإسلامي والأمة الإسلامية بألف خير، وكل عام هم حيين بألف خير إن شاء الله يا ربي. شيخ مراد، احنا كنا احكينا في الحلقة الأولى من برنامجنا في منارات الهدى من كلام المصطفى، كنا تحدثنا على أهمية القرآن والسنة في حياة المسلم باعتبارهم المنهل والمنهج في نفس الوقت، واللي به يبعدنا عن كل المعاصي ويقربنا أكثر من ربي سبحانه وتعالى. مستمعينا، وبحكم أنه ذاق علينا الوقت في الحلقة الماضية، يعني الحلقة الأولى، أجلنا موضوع حديثنا حول سبب اختيارنا للأربعين النووية للحلقة متاع اليوم. شيخ مراد، المصادر والكتب اللي تناولت الأحاديث بتبيع الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة في نفس الوقت، وإحنا في برنامج منارات الهدى باش نتوقفوا ونركزوا أكثر على الأربعين النووية، فعليش الاختيار هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، صحيح احنا باش نلتزموا كما متعودة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالأحاديث الصحيحة اللي وردت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي اللي هي منارات هدى. منارات هدى تدلنا على ربي سبحانه وتعالى، وتدلنا على طريق ربي اللي ترضيه عز وجل. وسؤالك علاش احنا اخترنا الأربعين النووية للإمام النووي، هي نسبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، واللي احنا باش نحكيه شكون هو هالإمام الحافظ رحمه الله تعالى. والأربعين النووية احنا باش نتحدث عليها وباش نشرحها بإذن الله، وربي قدرنا عليها وربي يمتعنا احنا بها ويمتع السادة المستمعين بالمعاني الكبيرة والغزيرة اللي ضمنتها هذه الأحاديث في الكتاب الأربعين النووية. واحنا وانت قلت كلام أسواب، انه احنا في مكتبتنا موجود برشة كتب وفيها الأحاديث الصحيحة اللي وردت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي صنفوها العلماء حسب الأبواب، كما كالجوامع اللي اتطرقت إلى كل موضوعات الدين، كالجامع الصحيح لإمام البخاري، كالجامع الصحيح لإمام مسلم، الجامع لإمام الترمذي، وعندك كتب السنن اللي تجمع أحاديث الأحكام، قال لك هي مرتبة على أبواب الفقه، وكما أشهرها سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، وزيد عليها المستدركات كما المستدرك للحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، وكما الجوامع هذية، فما كتب أخرى في الحديث زاد ما نغفلوش عليها، ما نقولوش كان البخاري برك ومسلم برك، لا، فما أحاديث أخرى يقولوا لها مسانيد مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأشهرها المسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومسند أبي يعلى الموصلي. هذه كلها كتب ضمنت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما هالجوامع والمسانيد هذه، فما كتب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولونها معاجم، يقولونها معاجم، والمعجم هو كتاب تذكر فيه الأحاديث وتورد فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ اللي هما رواة الحديث، وهما كلهم طبقات، فكل طبقة يختاروها من الشيوخ ويحطوها ويدرجوها في هالمعاجم هذه. بالترتيب. نعم، بالترتيب، والغالب عليها اتباع ترتيب الحروف الهجاء، وأشهر المصنفات هذه المعاجم الثلاثة متاع الإمام الطبري. وما أدراك ما الإمام الطبري رحمه الله تعالى؟ عنده كتابه الصغير والأوسط والكبير، فما زاد في الكتب في الحديث يقولوا لها المجامع، هي كتب تجمع أحاديث عدة كتب من مصادر الحديث، وأشهرها كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب هو أجمع كتب هذا الفن في الأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فما قسم آخر من هالمصنفات هذه اللي خذا منها حتى الإمام النووي وعالجها الإمام النووي وتناولها الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول لها مصنفات الزوائد، وهي عبارة على مصنفات تجمع الأحاديث الزايدة في بعض كتب الحديث على الأحاديث كتب أخرى، فيتناولوها العلماء، يقول لك الحديث الفقرة هذه زايدة على الحديث اللي تورد في الكتاب الفلاني، فهذوما خصوا لها كتب سموها رحمهم الله تعالى بمصنفات الزوائد. وفما من أشهر الكتب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي، وما أدراك من هذا الكتاب. هذا كتاب رائع ورائع جدا. عاد احنا كي نحكيه على الجوامع والمسانيد والمعاجم والمجامع، ما لعلاش احنا نحكيه على الإمام النووي أو الأربعين النووية، وخلينا كل هالمكتبة العظيمة هذه اللي احنا كي نوقف قدامها المكتبة الكبيرة ما نلقاو إلا نقولوا الله يرحم اللي يجمعها، والله يرحم اللي يخدم عليها، والله يرحم سهلونا الدين، سهلونا الله يرحمهم. لو كان هو ما قاموش بواجبهم نحو هالمعرفة وهالدين، شكون باش يوصل لنا هالعلم النافع؟ وشكون كيفاش باش يوصل لنا هالعلم النافع؟ ربي عز وجل قيض لهذا الدين هالرجال الصالحين هذوما، الناس العلماء، الناس العارفين بالله، الناس اللي أخلصوا في خدمتهم لدين الله سبحانه وتعالى. أول شيء احنا كنقولوا كتاب الأربعين النووية، تعرف شنو يجي في ذهنك أنت وأول السادة المستمعين؟ أنه كتاب فيه أربعين حديثا، معناته فيه أربعين حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وبطبيعة الحال هي كتب كلها أحاديث صحيحة، يعني عنوان الكتاب يدل على عدد، يدل على مضمون. ها شفت هذا في الظاهر، ولكن هو ككتاب هو ضمن على 42 حديث، أكثر من 40 حديث، أكثر من 40 حديثا. وقال لك علاش؟ قال لك لأنه العرب حتى في لغتنا احنا العربية، العرب عمرها ما تحكي بالكسور، يعني يعطيك عدد ويقول لك من بعده هو 43 41 39، لا كي يقرب للعدد اللي هو صحيح يقولوا 40، هاوكا 41 42 يقولوا 40، 39 38 يقول لك هو 40، ما يتكلموش بالكسور. وهذا معروف معناته في اللغة، ومعروف عند العرب كيفاش كانوا يحكيوا بالأرقام. شيخ مراد، مؤلفات الإمام النووي كثيرة، هي مؤلفات وإحنا باش نجيو في ترجمته رحمه الله تعالى. الإمام النووي عالم عالم عالم، عنده كتب كثيرة، وباش نحكيه على إخلاصه رحمه الله تعالى وكيفاش انتشرت كتبته وقعدت إلى يوم الناس هذا، وإحنا اليوم مظهر مما ظهر إخلاصه هو رحمه الله تعالى، باش نحكيه وإحنا اليوم على أربعين النووية. معناته مش هو معناته جمعها كما جاء هاي قدامه، بمعنى أنه كل أي واحد ينجم يجيب أربعين نووية، ما أنت تنجم تعمل أربعين معناته أربعين حديث وتجمعهم كما جاء. إذا كان مش على علم وعلى دراية وعلى بصيرة، وعلاش اختار الحديث هذا دون الحديث بحث الآخر كبير. بحث كبير، رجل عالم ورجل حافظ، يعني رجل مهوش هين، مش نحكي عليه احنا الإمام النووي. ما هي الأربعين النووية؟ ما فهمنا اللي هي راهي 42 حديث، مش أربعين. وباش نحكيه احنا كونه أصل هالكتاب هذا كيفاش، وكيفاش ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى. والحاجة الثانية اللي خلتنا باش نحكيه على الأربعين النووية، كتاب الأربعين هذا هو من جوامع الكلم سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللي ربي عز وجل خصه بهالخصيصة هذه وبهالميزة هذه، أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وش معناته جوامع الكلم؟ أنك تجمع المعاني الكثيرة والمعاني المتنوعة والمتعدة في لفظ أو في ألفاظ قليلة بالكل. شفت هذه خصيصة من عند ربي عز وجل، الفاظ قليلة ولكن معانيها كبيرة وغزيرة. نعم، حتى قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. هذاش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو يحكي على رحمة ربي به وعطاء ربي ومنح ربي لسيدنا صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم قد أعطي أيضا جوامع الكلم بخواتمه صلى الله عليه وسلم. شوف جوامع الكلم اللي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين، أو باش نقولوه من مرة هذه، وربما بعض الناس يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، معناتها إلا في الحديث بركة، إلا في الأحاديث النبوية اللي نقراوها. لا، فما نوعين من جوامع الكلم اللي ربي عز وجل خص بها سيدنا صلى الله عليه وسلم. النوع الأولاني هو القرآن الكريم، فما في القرآن الكريم آيات بينات، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى، إن شوف شوف شوف كلام ربي وركز أيوة. عليه أنت، ونطلب حتى من السادة المستمعين أن يسمعوا هالآية، يقول فيها المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شفت هالآية هذه؟ صدق الله العظيم، شفت الآية هذه؟ أي قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من الأعلام: هذه الآية ما خلتش حاجة فيها خير إلا أمرت به، وما خلتش حاجة فيها شر إلا انهت عليه. إش خلت من الآية هذه؟ كانت ملمة بكل شيء، كل شيء، ما خلت حتى شيء. لذلك هذا النوع الأول من جوامع الكلم اللي ربي عز وجل أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا في الحصة الأولى متاع المرة الماضية مش قلنا أنه القرآن هو وحي باللفظ والمعنى؟ أيه. والحديث هو وحي من الله سبحانه وتعالى بالمعنى فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي باللفظ من عنده عليه الصلاة والسلام. تبقى اللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو لفظ متميز، لأنه رسول ولأنه بعث للعالمين باش يعطينا كلام واضح وكلام بين من عند سيدنا صلى الله عليه وسلم، وما يكونش فيه بارشة معناتها كلام بقدر ما فيه ألفاظ معبرة بعبارات مليئة بالمعاني باش نجمو احنا نستفادوا منها وتكون مرجعيتنا. نعم. والنوع الثاني اللي خص به ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم هو كلامه صلى الله عليه وسلم، واللي هو موجود في كتب الأحاديث كما الأربعين النووية كما البخاري ومسلم وغيرها من الكتب، المراجع والكتب. نعم، وكتب الحديث والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي احنا باش نتناولوها بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعضنا من خلال الأربعين النووية اللي فيها البخاري وفيها مسلم وفيها غيره، ولكن كلها من الأحاديث الصحيحة. قصة الأربعين النووية اللي احنا باش نتناولوها بإذن الله مع السادة المستمعين، هو أنه عندنا الإمام الحافظ ابن الصلاح، هذا حافظ أول شيء وعالم متخصص في الحديث رحمه الله تعالى. نعم. هذا العالم الجليل كان أملأ عنده مجلس متاع علم، وذكر فيه بعض أحاديث هو جمعها ولمها، سماه الأحاديث الكلية. الأحاديث هي عبارة على عناوين كبيرة بالكل لأحاديث كثيرة تحت منها، هاوك عليه سميها كلية. الأحاديث الكلية هذه اجمع فيها رحمه الله تعالى 26 حديث وخلاها في مجلسه. مجلسه كان شكون كان يحضر له؟ ابن الصلاح، مش أنا أو كيفي، كان يحضر له علماء جهابذة، لأنه هو رحمه الله تعالى من الحفاظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرتبته في الحديث حافظ، كما نقول احنا إمام، كما نقول احنا حافظ، هو في مرتبة الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى. عاد جاء الإمام النووي وشاف وغزر له الأحاديث متاع ابن الصلاح اللي حفظ اللي اجمعها اللي هي 26 حديث، عجبته برشا، قال هذه أحاديث كلية، هذه أحاديث اللي يحفظها كأنه حفظ قديش من 1000 حديث، لأنه كل حديث تحت مئات أحاديث من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هي باش تفسر لنا الدين، هي باش توضح لنا معالم هذا الدين الحنيف السمح ومبادئ هذا الدين الحنيف. فأضاف عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى 16 حديث أخرى راها فيها أنها أيضا هي تجمع هالمعاني كلها الغزيرة متاع الدين الإسلامي الحنيف. ولو شيء 42 حديث، هذوما 42 حديث، وهي تكمل 26 حديث، هي كملت وبنات على 26 حديث وأضاف عليها 16 حديث ولو 42 حديث. حتى جاء من بعد أحد الأعلام ابن رجب الحنبلي، وهو رجل علامة ورجل حافظ ورجل إمام في الحديث رحمه الله تعالى، وزاد عليهم حتى هو زاد 8 أحاديث ولو 50 حديث. هوك علاش اليوم كي نحلوا احنا كتاب الأربعين نلقاو فيه قداش من حديث؟ 50 حديث. هما أصلهم 26 متاع ابن الصالح، 16 حديث متاع الإمام النووي، و8 أحاديث متاع ابن رجب الحنبلي. هذوم هما الحقيقة الأربعين حديث. ولكن الكتاب تسمى باسم الإمام النووي. النووية لأنه هو اختم، هو في الحقيقة اللي اختم على الحديث، وهو اللي وصل، لأنه احنا مش نجيو باش نحكيو على السند علاش تسميت على الإمام النووي، لأنه الأحاديث هذه تروات برشا على الإمام النووي، مش كيما تروات على ابن الصلاح ولا على ابن رجب الحنبلي. هي الترويات في الأساس بحكم السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه هي الترويات وسلم. على الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك نلقاه احنا اليوم الكتاب هذا اللي فيه جوامع الكلم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، دور بكلها على أمور الدين، منها ما يتصل بالإخلاص، ومنه ما هو يحكي على بيان الإسلام وأركان الإسلام، منه ما يحكي على الإيمان وأركان الإيمان، كذلك الأعمال بالنيات، نعم، بش يحكي على الحلال والحرام، بش يحكي على الأداب العامة، بش يحكي على بعض صفات المولى سبحانه وتعالى، وهكذا في المواضيع موضوعات الشريعة جميعا، مواضيع متنوعة ومختلفة، متنوعة نعم، فيها علم الدين كله، فماش مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأحاديث من عقيدة أو من فقه. حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو العارف بالسند وعارف بالحديث وعالم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا راني أنا رويت حديث آخر، هو الحديث في الحقيقة هو ضعيف، ولكنه ماهوش من الأربعين النووية، لا، جابوا كمقدمة فقط يقول فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم، أو هو يقول فيها روينا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، معناتها من طرق كثيرة. شفت قداش من طريق رواة هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية أخرى: بعثه الله فقيها عالما، بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أخرى: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية لابن مسعود يقول: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. شفت فضائل الحديث الأربعين النووية؟ أيه؟ هذه فضائلها بالنسبة للسادة المستمعين، ولينا احنا وليك انت أخت سندس، إذا احنا اليوم حفظنا هذه الأحاديث اللي جمعت أمر الدين النووي. شيخ مراد، كيف ما قلت احنا باش نواصلوا في نفس الإطار هذا، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتعرفوا على خصائص الأربعين النووية، وهو كذلك، بارك الله فيك. نعم مستمعينا، احنا هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى، على أمل اللقاء إن شاء الله بكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة، ونبدأ شيخ مراد في خصائص الأربعين النووية بإذن الله تعالى. بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى، منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.